الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه هدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله عز وجل في سورة الحجرات: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المسلمون، لو أننا استقرأنا القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى قد أعلن في هذا القرآن الكريم حبه لثمانية أصناف لا تاسع لها، ولن نستطيع اليوم أن نقف عندها جميعا، وإنما نريد أن نقف عند واحدة من هذه الفئات وهؤلاء الأصناف الذين أعلن الله بأنه يحبهم بصريح العبارة، حيث يقول: إن الله يحب وإنه يحب والله يحب. وها نحن اليوم في خطبة الجمعة هذه نقف عند صنف المقسطين في القرآن الكريم بدلالة قوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. المقسطون أيها الإخوة إنما هم العادلون، وضد القسط العدل الجور والظلم. فإذا كان لفظ مقسط في القرآن الكريم يعني عادل، فإن لفظ قاسط في القرآن الكريم يعني جائر. وهذا ما نجده في قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، كما ذكر الله في سورة الجن. إذن القاف والسين والطاء في القرآن الكريم لفظ يجمع معنيين اثنين ضدين اثنين، فالمقسط هو العادل الذي يحبه الله والقاسط هو الجائر والظالم الذي لا يحبه الله والذي قال عنه: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ومن هنا أيها الإخوة المؤمنون لابد أن ننظر إلى أنفسنا، ترى أين نحن كمؤمنين ومسلمين ومصلين وساجدين وراكعين وتالين لكتاب الله العظيم؟ أين نحن؟ هل نحن من فئة المقسطين أم من فئة القاسطين؟ من فئة العادلين أم من فئة الجائرين الظالمين؟ لن أتحدث اليوم عن الجائرين وعن الظالمين، فإن لهم خطبة أخرى إن شاء الله تعالى، ولكنني أريد أن أقف عند القسط لنرى أنفسنا تجاه هذا اللفظ القرآني الكريم، وحتى نتمثل به في حياتنا فنكون من القاسطين، من المقسطين أي من العادلين في كل جانب من جوانب حياتنا. والله سبحانه وتعالى هو الذي قال في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا يعني أن ننظر في سيرته صلى الله عليه وسلم ثم نقتدي ونتأسى بهذه السيرة النبوية الشريفة التي كان عليها سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوتنا وقدوتنا أيها الإخوة هو هذا النبي الرسول العظيم في سيرته العطرة وفي حياته الكريمة. كيف كان عمليا وفعليا على أرض الواقع؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقسطين من العادلين؟ حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان في غزواته التي تسمى بالغزوات، وأنا أسميها بالأيام والمشاهد، كان في أيامه ومشاهده مع أعدائه في أوقات الحروب يصف المؤمنين ويقف أمامهم ويقول بكل صراحة ووضوح: من جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليقتص مني، ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليقتد مني، ومن أصبت منه عرضا فهذا عرضي فليقتد مني. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول المقسطين العادلين، وفي ساعات يرى أنه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، في وقت الشدائد وفي وقت الأزمات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المقسطين في أداء الأمانات إلى أهلها، سواء أكانت مادية أو معنوية. وعلى سبيل المثال أيها الإخوة، قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، كان في مكة المكرمة 13 عاما. خرج يوما وهو في مكة إلى الكعبة يريد أن يدخل إليها من بابها، وكان المفتاح مفتاح الكعبة بيد عبد الله بن أبي شيبة. أخذه عن جدوده، وكان هذا المفتاح مفتاح باب الكعبة بيده، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته كنبي ورسول أن يدخل إلى الكعبة، فمنعه عبد الله ابن أبي شيبة وطعنه في صدره، ولم يستطع يومها أن يدخل إليها. ومرت سنوات إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ثم عاد إليها فاتحا في السنة 8 من الهجرة النبوية الشريفة، وطاف بالكعبة المشرفة ووقف عند بابها، ورأى عبد الله ابن أبي شيبة واقفا أمام ذلك الباب. قال له: أتذكر يا عبد الله يوم منعتني وطعنتني ولم تسمح لي بدخول الكعبة؟ هات المفتاح من يدك. أخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه في يده، وأخذ يقول له: أتذكر يا عبد الله يوم قلت لي بعد أن بينت لك بأني سآتي إلى مكة ويكون المفتاح بيدي، ثم قلت لي لا كان ذلك اليوم، ها هو المفتاح بيدي، ها هو المفتاح بيدي. وهنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، لأن مفتاح الكعبة توارثته هذه الأسرة كابرا عن كابر لخدمة الكعبة، وأخذوا العهد على أن يخدموها. فقال له: خذ يا عبد الله هذا المفتاح بعد أن كان بيدي، إن الله يأمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهو بيدك ومن بعدك إلى يوم القيامة لا يأخذه منك إلا ظالم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقسطين من العادلين في أوقات العزيمة، يوم أصبح قويا فاتحا لمكة المكرمة، لم يأخذ الحقوق من أصحابها وإنما أعادها إلى أصحابها، لأنه يعلم بقوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ترى أيها الإخوة، هل القسط في أداء الأمانات إلى أهلها فقط، أم هناك قسط آخر وآخر؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا كما يدعونا رب العالمين سبحانه في كتابه العظيم أن نقسط في أداء الديون المالية التي علينا في أوقاتها، سواء كانت حقا لبشر لإنسان معلوم، أو حقا لدولة، أو حقا لأمة، أو حقا لإنسانية. إن سداد الديون أيها الإخوة المادية هي من الأمور الواجبة والمفروضة على المسلمين، حتى يكون التعامل فيما بينهم على الحق وعلى المحبة وعلى التسامح. أما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صاحب دين وأمسك بتلابيب قميصه حتى أثر على عنقه يطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينه قبل أن يأتي وقته، وكاد بعض الصحابة الكرام أن ينهالوا عليه ضربا أو شتما، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هلا كنتم مع صاحب الحق؟ إن له حقا فليطالبني بحقه. لماذا أيها الإخوة، لماذا نجعل الآخرين يتابعوننا في القضاء ومن خلال القوانين لأداء ما علينا من حقوق؟ والإسلام والقرآن والسنة وهذا الدين الحنيف يدعونا إلى أداء الديون التي علينا، لنكون من الذين أعلن الله بأنه يحبهم، إن الله يحب المقسطين. ومن القسط أن لا نطفف بالكيل والميزان، أن لا نأخذ فوق حقنا، وأن لا يأخذ الآخرون أكثر من حقهم. أما قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ويل للمطففين أي للجائرين الظالمين الذين يأخذون حقهم وفوقه أيضا، وإذا أعطوا الآخرين ما لهم فلا يؤدون ما لهم وإنما ينقصون. ويل للمطففين، ويل واد في جهنم، أي العذاب العقاب الشديد لهؤلاء الجائرين المظلمين الظالمين الذين لا يقسطون في سداد الديون وفي أداء الحقوق. ومن القسط أيها الإخوة، من القسط أن نعدل بين أبنائنا وبناتنا، أن لا نعطي الذكور ونحرم الإناث، أن نأكل حق الأخوات ونعطي للرجال المال من الإرث، من القسط أيها الإخوة. لو أننا أردنا أن نعطي أبناءنا هدية أو عطاء ما، فعلينا أن نعدل. أما جاء النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النعمان: يا رسول الله، إن أبي أي البشير قد أعطاني خادما دون إخوتي، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طلب والده البشير وسأله حين وقف أمامه: أعطيت كل ولدك، أي كل أولادك، مثل ما أعطيت للنعمان؟ قال: مثل ما أعطيت للنعمان؟ قال: لا. قال: فأعده فلا تشهدني على جور، إن الله يحب المقسطين العادلين، حتى في عطائهم لأولادهم. أيها الإخوة، كيف نطلب من أبنائنا وبناتنا أن يكونوا بررة بنا ولا نكون من المقسطين معهم؟ كيف نريد منهم أن يحسنوا صحبتهم لنا ونحن نظلم بعضهم على حساب بعض، ونعطي بعضهم على حساب بعض؟ أوليس من القسط أيها الإخوة أن نعدل بين أبنائنا حتى يكونوا بررة بنا؟ اعدلوا بين أبنائكم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى هذا الخلق العظيم. أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسط بين زوجاته في كل جانب من جوانب حياته؟ أما كان صلى الله عليه وسلم يقسط بين الأطفال الصغار فيلقاهم بالابتسامة والإحسان والإكرام والهدية التي تسلب قلوبهم وتجعلهم من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القسط، العدل في كل جانب من جوانب حياتنا، حتى في الإنفاق. أما يقول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما؟ القوام هو القسط، هو العدل. العدل في الإنفاق هو حسن التدبير، العدل في الإنفاق هو الاقتصاد بكل ما في هذه الكلمة من معنى، حتى في استعمال الماء من أجل عبادة الوضوء، أي من أجل أداء هذه العبادة، لابد من القسط، من العدل وعدم الإسراف والتبذير. أما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سعدا رضي الله تعالى عنه يتوضأ ويسرف في وضوئه، أي يغسل عضوه سواء الوجه أو اليد أو القدم أكثر من 3؟ الواجب والركن والفريضة غسل العضو مرة، وأما من السنة فثلاث مرات، ولكن أن يزيد عن ثلاث إما أن يكون عن جهل، وإما أن يكون عن مرض نفسي وسوسة شيطانية. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الخطأ يصوبه، وإذا رأى الاعوجاج يقومه، ويعيد الناس إلى جادة الحق، إلى جادة القسط، إلى جادة العدل. قال سعد: يا رسول الله، أفي الوضوء سرف؟ أفي الوضوء سرف؟ أي إذا توضأت وغسلت أعضائي أكثر من ثلاث مرات، أفي ذلك سرف؟ والسرف ضد القسط والعدل. فقال صلى الله عليه وسلم بملعي فيه: نعم، وإن كنت على نهر جار. لو كان أمامك نهر جار أو بحر أو محيط وتريد أن تتوضأ، فليس عليك إلا أن تغسل أعضاءك ثلاثا ثلاثا، إلا الرأس يمسحه مرة. أيها الإخوة، القسط والعدل في كل جانب من جوانب حياتنا، حتى في خطبة الجمعة وفي وقت الخطبة نحتاج إلى القسط، حتى لا نحمل الناس فوق ما يحتملوا. وهذا ما عدت إليه اليوم في خطبة الجمعة هذه، وإن لم أكن قد أخذت به من قبل، ولكنني ألزم نفسي بأن أكون من المقسطين، عسى الله أن يجعلني من الذين أعلن الله بأنه يحبهم. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المسلمون، ما أروع أن يخرج أحدنا من خطبة الجمعة وأن يبدأ يحاسب نفسه حسابا دقيقا، ثم ينظر فيما يفعل، هل هو من المقسطين العادلين في كل جانب من جوانب حياته، أم هو من القاسطين الجائرين الظالمين الذين لا يؤدون الحقوق كما يجب أن تؤدى. إن لأهلك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لزورك أي لزائرك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المؤمنات المسلمات، إذا كنا ندعو أنفسنا أن نكون من المقسطين وأن ندعو الناس أن يكونوا كذلك كما أمرنا رب العالمين سبحانه، وأقسطوا لنكون في عداد الذين أعلن الله بأنه يحبهم، إن الله يحب المقسطين. فعلينا في الوقت نفسه أن نبين أهل الجور والظلم وأهل العدوان وهؤلاء الناس الذين يعتدون على الآخرين ويسفكون الدماء ويهدمون بيوت الله ومآذن المساجد هنا وهناك، علينا أن نذكرهم وأن نذكر بهم حتى لا نكون من هؤلاء المؤيدين لهم أو هؤلاء السائرين في طريقهم، وفي الوقت نفسه أن لا نكون من المبتعدين عن الذين أعلن الله بأنه يحبهم من المقسطين. فنسأل الله سبحانه وتعالى ونتضرع إليه ونتوسل في هذه الساعة وقولوا آمين. اللهم اجعلنا من المقسطين ولا تجعلنا من الجائرين الظالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، نسألك أن نكون من هؤلاء الذين أعلنت بأنك تحبهم من المقسطين، وأن تبعدنا عن هؤلاء الجائرين الظالمين في بلادنا أجمعين وفي كل موقع من مواقع الإنسانية يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالجائرين الظالمين في سورية وغيرها، اللهم اجعلنا من أتباع هؤلاء المقسطين العادلين في كل جانب من جوانب الحياة يا أرحم الراحمين. لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد قبلتنا من المقسطين المحسنين، وأبعدتنا وأبعدت عنا الجائرين الظالمين القاسطين. ربنا واغفر لنا أجمعين، واجعل الخير في ذريتنا إلى يوم القيامة. اللهم بارك لكل من ساهم ببناء هذا المركز العظيم وبناء هذا البيت، بيت الله الكريم. اللهم يا أرحم الراحمين، أدم علينا بيوتك هذا واجعلنا من عمارها، اجعلنا من المصلين القائمين الساجدين الراكعين المقبلين إليك فيها ليلا ونهارا. اللهم يا أرحم الراحمين، ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض، وارزقنا شربة من الحوض، حوض محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. بسم الله. اجلسوا أخواننا الكرام، أعتذر، ترجم لي جزء من هذه الخطبة. Et que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam